إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 79 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى والمتوفى 60 و300. وصلنا إلى باب قال: باب ذكر ما نعتهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفضل العظيم والحظ الجزيل. لما قدم الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في فضل الصحابة أتبع ذلك بباب وأبواب فيها ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصف به أصحابه من الصفات العظيمة التي سبقوا بها من بعدهم وأدركوا بها من قبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد كانت يعني خطبة الأمس خطبة الجمعة عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أن ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر الصحابة بأحسن الذكر ووعدهم بأحسن الأجر وعلم ما في قلوبهم وزكاهم الله تبارك وتعالى باطنا وظاهرا، فقال في باطنهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وزكاهم في ظاهرهم فقال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأخبر سبحانه أنه رضي عنهم ورضوا عنه. فقوم بهذه المثابة، ما الواجب علينا تجاههم؟ الواجب علينا تجاههم أن نحبهم أشد المحبة، لأن الله تبارك وتعالى يحبهم، وأن نسير على دربهم، وأن نتشبه بأخلاقهم وطرائقهم، وأن نستغفر لهم، وأن تسلم قلوبنا عليهم. قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأيضا نسكت عما شجر بينهم، فإنما شجر بينهم وما جاء من مساوئهم إنما هو قطرة في بحر، بل أقل من قطرة، وذلك أنهم غير معصومين، فلا بد أن يقع منهم الخطأ والزلل. وإنما عصم الله تبارك وتعالى أنبياءه ورسله، وأما ما سواهم من البشر فهم غير معصومين. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ولذا نجد سلفنا وأئمتنا اعتنوا بمسألة الصحابة غاية العناية، وحق لهم ذلك، لأن الصحابة اختارهم الله تبارك وتعالى لنصرة دينه ونقله، لنصرة دينه ونقله، كما قال ابن مسعود والحسن البصري: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه وأيضا جاء ونقله، فهم الذين نقلوا الدين، فالطعن فيهم طعن فيما نقلوا، الطعن في الناقل طعن في المنقول، فنتنبه جدا لهذا ونعظم جناب الصحابة، لأن تعظيم جنابهم تعظيم لدين الله تبارك وتعالى. وطبعا أيها الإخوة، كما ذكرنا في المرة الماضية عن ابن عبد البر ماذا قال؟ قال إن هذا أمر يعني واضح بحيث كفانا إجماعهم عن أن نتكلف الكلام في ذلك، فهذا أمر يعني مجمع عليه، ما في شك، هذا معلوم من الدين بالضرورة. وإنما يعني ذكر بعض منزلتهم من أجل الحث والترغيب على التأسي بهم والسير على ضربهم. فبعد أن ذكر الأجوري رحمه الله يعني بابا فيما مدح الله عز وجل به أصحاب رسوله في كتابه، يذكر لنا أبوابا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. الحديث الأول عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة، المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض. لماذا؟ لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض، هذه الولاية. فعندما نكون أولياء في الله تعالى فلا بد أن نكمل إيماننا وأن نتمم اتصال بعضنا ببعض في النصح وفي قضاء الحاجات وغير ذلك، هذه معنى الولاية، بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث أيها الإخوة هو نفسه كقول الله تعالى في آخر سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء من؟ المهاجرون. والذين آووا ونصروا، هؤلاء من؟ الأنصار. قال: أولئك بعضهم أولياء بعض. فالذي في هذه الآية أو فالذي في هذا الحديث هو الذي في تلك الآية. الحديث حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1036، وفيه زيادة: والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. الذي بعده نفس الحديث، طريق أخرى، الأولى طريق عاصم عن أبي وائل، والثانية طريق زر عن أبي، الأولى طريق من؟ عاصم عن أبي وائل، والثانية زر أيضا عن جرير. أو الأولى مثلا الأولى أبو بكر بن عياش في الطريقين، الأول سليمان بن داود الشاذكوني، والثاني إسحاق بن إبراهيم الشهيد، فهذان هم الطريقان عن أبي بكر بن عياش إلى آخره. الحديث الثاني في البخاري ومسلم، وهو حديث أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، يقطع لهم يعني أرضا، فقالوا: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله. انظر إلى المحبة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. فقال: إنكم تلقون بعدي أثرة، أثرة يعني استئثارا بالمال، والأثرة ضد الإيثار. إنكم تلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. إنكم تلقون بعدي أثرة، لأن الولاية والإمارة تكون في غيرهم، فلربما استؤثر عليهم بالإيش؟ بالمال. قال: فاصبروا حتى تلقوني. الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري، هذا في البخاري ومسلم، حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع. هذا الحديث أيها الإخوة ضعفه الشيخ الألباني أولا في ضعيف الجامع 4754، وفي التعليقات الحسان 7218 قال: ضعيف الضعيفة 3201، لكن لم أجده في هذا الموضع في الضعيفة، لا في الضعيفة 3201، فعندما تذهب إلى هذا الموضع في الضعيفة ما تجد فيه هذا الحديث. ثم صححه رحمه الله في الصحيحة برقم 3584، ولعل هذا بسبب اختلاف اجتهاد الشيخ في من في كثير ابن زيد، كثير ابن زيد، كثير ابن زيد قال فيه الحافظ صدوق يخطئ، وقال فيه ابن عدي لم أرى بحديثه بأسا، وحسن له الشيخ الألباني حديث لا هي أشد على الشيطان من الحديد في السبابة، فالشيخ صحح له أو حسن له هذا الحديث. فإذا لعل الشيخ أولا ضعفه بسبب كثير ابن زيد، ثم اختلف فيه اجتهاده فصححه في الصحيحة كما ذكرنا 3584، فالحديث يعني صحيح. للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا من الفزع. الذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 1082 عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه، فقالوا: يا رسول الله، من أول الناس ورودا له؟ فقال: فقراء المهاجرين، الشعثة رؤوسهم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم السدد، والسدد جمع سدة، والمراد يعني أبواب السلطان، ولا ينكحون المتنعمات. فهذا فيه ثناء على فقراء المهاجرين. الذي بعده صحيح أيضا، وهو في صحيح الترغيب برقم 3000 183 والتعليقات الحسان 7378. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل المهاجرون الذين تسد بهم الثغور، الذين تسد بهم الثغور. فهذا أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتهم، وفيه فضل الرباط في سبيل الله. قال: ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. عفة أيها الإخوة، عفة، فنتعلم العفة. يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته: ايتوهم فحيوهم وهم في الجنة. فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الإخلاص. وتسد بهم الثغور، وتتقى بهم المكاره. يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فيأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهذا مما يعني ينبه عليه أيها الإخوة، وهو ماذا؟ أن هناك آيات خاصة، آيات من القرآن خاصة في الثناء على الصحابة، وهناك آيات عامة لهم ولغيرهم من المؤمنين، وهم أول من يدخلون فيها. أول من يدخل في الآيات العامة هم من؟ الصحابة. فإذا لهم آيات خاصة بهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين، وهكذا. وأما الآيات العامة، كل آيات فيها ثناء المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول من يدخل في هذه الآيات العامة من؟ الصحابة. فكذلك هذا: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإن كانت هذه الآية عامة، فأول من يدخل فيها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الذي بعده حديث صحيح، وأصله في الصحيحين. عن أنس رضي الله عنه قال: علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الشعب أحرز من الوادي، أن الشعب أحرز يعني لأنه ضيق. الشعب الذي يكون بين الجبلين أحرز من الوادي المتسع، أحرز يعني يحمي من يسير فيه، يعني ضيق يعني. فقال: لو سلك الأنصار شعبا، يعني مهما كان ضيقا، وسلك الناس واديا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة وفضلها وحصولها لكنت امرأ من الأنصار. اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ولذلك وصى عمر رضي الله عنه لما طعن، وصى بالأنصار بنفس هذه الوصية: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الأنصار عيبتي وكرشي، عيبتي وكرشي. العيبة أصلها الوعاء الذي تحفظ فيه المرأة، يعني أغلى شيء عندها، أغلى شيء عند المرأة تحفظ، يعني تحفظه في إيش؟ في صندوق، فهذا يسمى إيش؟ عيبة. والمراد موضع السر، أي أن الأنصار موضع سري. وكرشي، كرشي يعني بطانتي، الذين أعتمد عليهم في الأمور. أما ترضون، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار، أن يذهب الناس بالشاء والبكرات. طبعا هذا له قصة، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حني وقسمها كلها في الإيش؟ في المؤلفة، في المؤلفة قلوبهم، حتى كان يعطي بالمئات ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا في أنفسهم، حتى قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقي قومه خلاص، يعني استغنى عننا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فجمعهم في مجلس ليس فيه أحد غيرهم، ثم خاطبهم بهذا الخطاب العظيم، فقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبكرات؟ البكرات جمع بكرة، وهي الناقة الفتية، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الناس يعني يرجعون بهذه بمتاع الدنيا، وما أنتم، أنا أرجع معكم إلى المدينة وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما لو شئتم لقلتم جئتنا طريبا فآويناك، وخذلك الناس فنصرناك. فبكوا وقالوا: لله ولرسوله المنة علينا. فالدنيا أيها الإخوة، يعني مهما بلغ الإنسان فيها ومهما حصل منها، لا قيمة لها عند الله عز وجل، ولا قيمة للإنسان إلا بإيمانه وتقواه وقيامه بهذا الدين تعلما وعملا ودعوة وتعليما. فهذا هو الذي يبقى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الذي بعده حديث أبي هريرة رواه البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن الناس سلكوا واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال أبو هريرة: لقد آووا ونصروا رحمة الله عليهم، والله عز وجل ذكرهم بهذا. والذين آووا، يعني آووا المهاجرين ونصروا، وأطلق النصر، ونصروا، نصروا الله، نصروا رسوله، نصروا دينه. الذي بعده إسناده فيه أبو هريرة وهب الله ابن رزق الله المصري، وهب الله ابن رزق الله المصري، وكنيته أبو هريرة، هذا لا يحتمل تفرده، هذا لا يحتمل تفرده. والشيخ وليد يعني المحقق كأنهما عرفه، فقال ما الذين عندهم هذه الطبعة، ذكره فقال: إن لم يكن هو وهب الله ابن راشد أبو زرع المصري فلا أدري من هو، فإن كان هو ولكنه تصحف فالأثر لا بأس به، فنقول ليس هو، بل هو وهب الله ابن رزق الله أبو هريرة المصري، هكذا حققه الذين حققوا في الرجال، وهو موجود في تاريخ ابن يونس. تاريخ ابن يونس، هذا ابن يونس المصري، وموجود أيضا في ذيل اللسان، ذيل لسان الميزان لحاتم العوني، وأيضا في مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في التقريب. مصباح الأريب في تقريب الرواة الذين ليسوا في التقريب لأبي عبد الله العنسي اليمني، وقدم له الشيخ الوصاوي. فهذه المصادر الثلاث أو الثلاثة كلها ذكرته باسمه كاملا، وهب الله ابن رزق الله أبو هريرة المصري. فهذا إذا يعني روى مرفوعا، إذا روى حديث مرفوع لا يحتمل تفرده. وهو هنا قد روى شيئا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إنما مثلنا ومثل الأنصار كما قال الغنوي لبني جعفر، جزى الله عنا جعفر حين أشرفت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. ما أحسن هذا البيت الأخير، يقول أبو بكر رضي الله عنه متمثلا بقول الغنوي عن الأنصار، يقول: أبوا أن يملونا ولو أن أمنا، يعني أم الإنسان، ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. فهذا مدح ما بعده مدح في الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. الذي بعده صحيح أيضا، حديث أبي سعيد الخدري، وهو في الصحيحة 768، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. والشعار أقرب للإنسان من الإيش؟ من الدثار. عندما تلبس يعني ثوبين، فالذي يلي الجسم الداخلي يعني يكون إيش؟ يكون شعارا، والذي فوقه يكون دثارا. الدثار الثوب الخارجي، والشعار الثوب الداخلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار شعار يعني أقرب، والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الذي بعده صحيح، رواه البخاري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الذي بعده يعني إسناده ضعيف، ولكنه يعني تشهد له الأحاديث الأخرى: لا يؤمن بي من لا يحب الأنصار، لا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. نقول هذا يغني عنه الحديث الذي في صحيح مسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك الذي يبغض أحد من الصحابة ما في قلبه خير. لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الذي بعده حديث صحيح وله شواهد، وانظر الصحيحة 991 و1975، عن يزيد ابن حارثة قال: كنت جالسا مع نفر من الأنصار، فخرج علينا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما فسألنا فقلنا، كنا في حديث من حديث الأنصار، فقال: أولا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. ولنعلم أيها الإخوة أن اسم المهاجرين أخص بالمين؟ بالمهاجرين. واسم الأنصار أخص بالأنصار، وإن كان المهاجرون أنصارا والأنصار مهاجري. فالمهاجرون والأنصار الاسم خاص بكل واحد منهما، وكل واحد منهما له من الاسم الآخر. فالمهاجرون هاجروا ونصروا، والأنصار نصروا وإيش؟ نصروا وهاجروا، نصروا وهاجروا. ألم تكن البداية بالأنصار؟ يعني بداية تحول المسلمين كانت بالأنصار، لما جاءوا في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيش والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين. تبوأوا الدار يعني المدينة، وتبوأوا الإيمان، لأن كثيرا من الأنصار آمن قبل الإيش قبل المهاجرين. فإذا هم أنصار، أنصار الله وأنصار رسوله وأنصار دينه، وأحد يبغضهم؟ قال: ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: آية الإيمان، هذا في البخاري، ما أدري في مسلم ولا لا، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الذي بعده في السلسلة الصحيحة برقم 916 عن علي بن زيد أن مصعب ابن الزبير، مصعب ابن الزبير هو أخو عبد الله بن الزبير، وقد ولاه في زمنه على البصرة. مصعب بن الزبير هم بعريف الأنصار أن يقتله، يعني هم أن يقتل يعني هذا الرجل من الأنصار. فدخل عليه أنس بن مالك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا أو معروفا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال: فنزل مصعب من سريره على بساطة فألزق عنقه، أو قال خده، أو قال تمعك تمرغ، فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. هذا الحديث كما ذكرنا في الصحيحة وفي أوله زيادة: إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم، إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وكذلك الذي بعده. والذي بعده هذا إسناده ضعيف جدا، ولكن يعني متنه يشهد له الأحاديث الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الذي بعده حديث أبي هريرة، هذا ضعيف، إسناده ضعيف. والذي بعده حديث أبي سعيد الخدري، هذا أيضا إسناده فيه ضعف. والذي بعده إسناده ضعيف جدا. قال: باب ذكر حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأنصار 70 الذين قتلوا يوم بئر معونة. الأنصار 70 وكانوا قراء، قتلوا يوم بئر معونة. وهؤلاء يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قتلتهم شهرا، يقنت عليهم شهرا، وهم رعل وإيش وعصية وذكوان. الأول في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد من الوجد وجد على سرية ما وجد على أهل بئر معونة. قال سفيان: ويقال إنهم كانوا أصحاب قرآن. نعم، كانوا قراء 70. الذي بعده في البخاري ومسلم أيضا نفس الحديث. ثم ذكر قال سفيان: نقباء الأنصار. يعني هذه من الفوائد التي تذكر بعد الحديث، بعد رواية الحديث يعني تذكر هذه الفوائد. قال: نقباء الأنصار سعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وأسعد بن زرارة وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو، هذا مكرر ولا عبد الله؟ نعم، عبد الله بن عمرو. وقال: وهذا أبو جابر ابن عبد الله، عبد الله بن إيش؟ ابن عمرو بن حراء. وأبو الهيثم، كأنه أراد أن يعرف بعبد الله بن عمرو، يعني قال: وعبد الله بن عمرو، ثم يعني من الأحسن أن يوضع بين قوسين وعبد الله بن عمرو، هذا هو أبو جابر بن عبد الله. وأبو الهيثم بن التيهان والحارث بن القاسم ورافع بن مالك وسيد بن حضير والبراء بن معرور وأبو أمامة بن سهل. الذي بعده صحيح، حديث أنس قال: يا رب 70 من الأنصار قتل يوم أحد 70، وقتل يوم بئر معون 70، وقتل يوم اليمامة 70، وقتل يوم كذا وكذا، حتى عدى 5 مواطن. والذي بعده مثله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب صحابة نبيه، وأن يجعلنا من السائرين على دربهم وطريقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.